المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 82. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. رواه مسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وفي حديث عائشة فوائد، منها حد الصلاة، وهي في اللغة الدعاء ذكرا أو مسألة، وأخذ العلماء حدها الشرعي من هذا الحديث، فقالوا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وقولها يستفتح الصلاة بالتكبير أي تكبيرة الإحرام، وهي ركن لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، وغيرها من التكبيرات واجب يسقط بالسهو والجهل، ويجبره سجود السهو، ويجب إيقاع التكبيرة وهو في حال القيام، فلو كبر المسبوق ونحوه وهو يهوي بالركوع أو غيره ولم يفرغ منها وهو قائم لم تنعقد صلاته ولو جاهلا. وسميت تكبيرة الإحرام لأنه يحرم على الإنسان بعد إيقاعها جميع مبطلات الصلاة، وهي آكد الأركان. وقولها والقراءة بالحمد لله رب العالمين لأنها ركن، وغيرها من القراءة سنة، والبداءة بالركن ألزم لأنه آكد، ولم يزل المسلمون على هذا العمل، وفيه أنه لا يجهر بالبسملة. وقولها وكان إذا ركع إلى آخره، أي يجعل رأسه موازيا لظهره فلا يرفعه ولا يخفضه، وهذا أحسن ما يكون، وأقل ما يجزئ إمكان وضع الراحتين على الركبتين، ويسن وضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع. وقولها وكان إذا رفع رأسه من الركوع إلى آخره فيه وجوب الطمأنينة، وذكرت هذين الركنين من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، ويغلط في هذا كثير من الناس ويتركون الطمأنينة وهي ركن. وقولها وكان يقول في كل ركعتين التحية، ويخص هذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى بالوتر بسبع أو تسع، لأن الوتر ليس كغيره. وقولها وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، أي يجلس على اليسرى في جميع جلسات الصلاة، ويستثنى من ذلك التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان، فيستحب أن يتورك في الأخير بأن يخرج رجله اليسرى من تحت اليمنى ويجلس على مقعدته على الأرض للفرق بين الأول والأخير، والأول واجب والأخير ركن. وكذلك إذا صلى جالسا فيسن أن يتربع في محل القيام ليحصل الفرق بين محل القيام ومحل القعود. وقال بعضهم: الصلاة كالمأدبة التي فيها من كل طعام لذيذ، فلكل عضو فعل يخصه وحظ من الصلاة، سواء الأعضاء الظاهرة والباطنة. وقولها: وكان ينهى عن عقبة الشيطان، اختلف في ذلك، فقيل هو أن ينصب رجليه ويجلس على مقعدته بينهما، وقيل هو أن يتكئ على يده، وكل هذه مكروهة. لكن الصحيح أن المراد بذلك أن ينصب رجليه ويجلس على عراقيبه. قال في المغني: وهو عام لهذه الجلسات. وقولها: وكان ينهى أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع، أي الكلب، وهذا في حال السجود، بل الأفضل أن يجعل أصابعه إلى القبلة ويجافي يديه عن جنبيه بحيث لا يؤذي من بجانبه، ويرفع بطنه عن قر فخذيه، وهذا دليل على النشاط. وأما الذي يضم نفسه فهو علامة على الكسل. وقولها: وكان يختم الصلاة بالتسليم، أي السلام عليكم ورحمة الله، عن يمينه واحدة وعن يساره كذلك، فيخرج من الصلاة. وهذا الحديث ليس من شرط المؤلف، بل قد انفرد به مسلم.